إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عباد الله، هذه الآية العظيمة فيها أحسن بيان وأوضح تصوير لحقيقة هذه الحياة الدنيا التي نعيش فيها يا عباد الله، وما ينبغي أن يكون الحال العبد فيها من الإقبال على الله عز وجل، والأخذ بالنفس في دروب التقى والصلاح، والحرص على مجانبة الشهوات والهوى، وعدم الاغترار بزينتها. غير أنه من عظيم الأسف يا عباد الله أن يظل الكثير منا في غفلة وتعام عن هذه الحقيقة العظيمة، حتى ران على قلوبنا سوء العمل والعياذ بالله، واغتررنا بهذه الدنيا الغرارة التي حذرنا الله جل وعلا منها، كأننا يا عباد الله ما خلقنا إلا لأجل هذه الحياة الدنيا، وقد غفلنا عن مفارقتها وعن حلول الموت بأحدنا. والموت يا عباد الله مدركنا لا محالة، وكل واحد منكم سيلاقيه، كما قال الله جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت، يدرككم الموت يا عباد الله، وستفارقون هذه الحياة التي هي الدنيا الغرارة التي حذركم ربكم جل وعلا من الاغترار بها. وإذا مات العبد يا عباد الله فقد قامت قيامته، وانقطع عن هذه الدار، وانقطع عن دار العمل، وانتقل إلى حياة أخرى هي الحياة البرزخية يا عباد الله. والحياة البرزخية هي حياة بين الحياة الدنيا وبين قيام الساعة الكبرى. ومن إكرام الله جل وعلا لبني آدم أن أكرمه بالدفن يا عباد الله، فلم يجعله رب العزة والجلال كسائر الحيوانات تكون جيفها على ظهر الأرض، بل أكرمه بالدفن فأماته ثم أقبره. وإن القبر يا عباد الله هو أول منازل الآخرة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينج منه فما بعده أشد منه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. رواه الترمذي وابن ماجة. وفي القبر يا عباد الله فتنة عظيمة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. فإننا يا عباد الله نفتن في قبورنا، وقبورنا إما أن تكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وهذه الفتنة يا عباد الله تكون لكل من مات، سواء مات ودفن، أو أكلته السباع في البر، أو أكلته الحيتان في البحر، أو احترق وذرته الرياح، فإنه يفتن في قبره. وإن من الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أصول الإيمان الستة الإيمان بما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، فإن المؤمن يا عباد الله يؤمن بعذاب القبر ويؤمن بنعيمه ويؤمن بالفتنة العظيمة التي تكون فيه، وذلك لما ثبت عنده من الأدلة الصحيحة في الكتاب والسنة. هي عقيدة يا عباد الله ينبغي أن يتيقنها المؤمن وأن لا يشك فيها. أقول هذا معاشر المسلمين في زماننا هذا على وجه الخصوص، حيث ظهر من ينتسب إلى الإسلام ويشكك المسلمين في عقيدتهم، ومنهم يا عباد الله من يشككهم في هذا الاعتقاد الصحيح في ثبوت عذاب القبر ونعيمه وفتنة القبر. يا معاشر المسلمين، أقصد بعض الحداثيين ومن تأثر بهم سلم الله المسلمين من شرورهم، يحرصون على إضلال المسلمين في عقيدتهم، وهذا عبر القنوات ووسائط التواصل. فكونوا يا عباد الله على حذر إذا رأيتم هاته القنوات أو ولجتم تلك الوسائط التي هي للتواصل أن تسمعوا لمثل هؤلاء، ولو أن تسمعوا لهم فضولا، فإن الشبهة خطافة، خصوصا يا عباد الله مع قلة الزاد العلمي، فإن المرء يخاف على نفسه، فواجب عليه أن يعض على هذا الاعتقاد الصحيح بالنواجذ، وهو اعتقاد صحيح يا عباد الله، أقصد ثبوت عذاب القبر ونعيمه وكذلك الفتنة فيه، لأن الأدلة من الكتاب والسنة قد تواترت في الدلالة عليه. ففي كتاب ربنا يقول ربنا سبحانه وتعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا، أتدري ما هي يا عبد الله؟ يا عبد الله، هي نار القبر، لأنه إذا قامت القيامة أدخلهم الله عز وجل أشد العذاب. فالنار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا هي قبل قيام الساعة، وقبل أن يدخلوا النار العظيمة نار جهنم في الآخرة. فهاته النار التي يعرضون عليها هي نار القبر يا عباد الله. وهكذا أيضا يقول ربنا جل وعلا في كتابه عن المنافقين: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. يعذبون مرتين، قال الحسن البصري: عذاب الدنيا وعذاب القبر، وبعدها يا عباد الله يردون إلى عذاب عظيم، إلى أشد العذاب، في جهنم يوم تقوم الساعة. ويقول سبحانه وتعالى عن قوم نوح عليه السلام: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أي بعد إغراقهم أدخلهم الله عز وجل النار، وهذا قبل قيام الساعة. فالنار التي أدخلوها هي نار القبر. فهذه شواهد من القرآن تدل على وجود العذاب في القبر قبل قيام الساعة يا معاشر المسلمين. وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم قد بلغت حد التواتر في الدلالة على هذه العقيدة الصحيحة، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: عذاب القبر حق، رواه البخاري من حديث عائشة. وفي رواية الطبراني قال صلى الله عليه وسلم: استجيروا من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة لتبتلى في قبورها، فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من العذاب الذي أسمع منه، رواه الإمام مسلم. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن عامة عذاب القبر من البول، فتنزهوا منه. وقال صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب بما نيح عليه، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الموتى ليعذبون حتى إن البهائم لتسمع أصواتهم. رواه الطبراني. ومر نبينا صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان من كبير، ثم قال بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من عذاب القبر، وكان يأمر الصحابة بالاستعاذة من عذاب القبر. قال لهم مرة: تعوذوا بالله من عذاب القبر، فقالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من أربع بعد التشهد الأخير من كل صلاة، ومنها يا عباد الله الاستعاذة بالله عز وجل من عذاب القبر. فهذه الأدلة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه، وعلى ثبوت فتنة القبر يا معاشر المسلمين. ومن هنا فإن من أنكر ذلك، فإن من أنكر عذاب القبر ونعيمه فإنه يستتاب، فإن أصر على ذلك فإنه يكفر، وعلى ولي الأمر أن يقتله. ثم يا معاشر المسلمين، إذا كنا نتذاكر هذا الأمر العظيم الذي هو من عقيدتنا، نتذاكر نعيم القبر وعذابه، ونتذاكر فتنة القبر، فينبغي على كل واحد منا أن يتفكر في حاله يا معاشر المسلمين، يوم يُحمل على الأعناق ويوضع عند القبور، ثم يُدرج في قبره ويُهال عليه التراب، ويذهب عنه المشيعون ويتركونه وحده يا عباد الله. فإنه أمر عظيم ما ينبغي أن يغفل عنه المسلم. فأنت يا عبد الله اليوم على ظهر الأرض، وغداً ستكون في باطنها. والقبر يا عباد الله فيه ظلمة عظيمة، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم: فتذكر القبر وفظاعته، وتذكر القبر وظلمته، وإن في القبر لظمة يا عباد الله، لظمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد من ظمة القبر لنجا منها سعد بن معاذ، ولقد ضم ظمة ثم رخي عنه. رواه الطبراني. سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن عند موته، سعد بن معاذ الذي فتحت له أبواب السماء يوم مات، وشهده 70,000 ملك يا عباد الله، ضم ضمة ثم فرج عنه. والقبر يا عباد الله فيه فتنة كما ذكرت آنفا، وهي في أول ليلة في القبر، يفتن العبد فتنة عظيمة ويمتحن يا معاشر المسلمين. فمن نجح في الامتحان فإنه يتنعم أبدا، ويكون قبره روضة من رياض الجنة، ومن خسر في الامتحان فإنه في جحيم أبدا، ويكون قبره حفرة من حفر النار. إذا مات العبد يا عباد الله وقبر وأهيل عليه التراب وفارقه المشيعون، يأتيه ملكان، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيجلسانه وينهرانه ويسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فإنه من عاش يا عباد الله في هذه الحياة الدنيا وقد عرف ربه وعرف دينه وعرف نبيه فإنه يوفق للإجابة، ومن لم يكن حاله كذلك في الدنيا فلا يا عباد الله. فإن الله عز وجل يثبت الموفقين من عباده في تلك ذلك البلاء العظيم، وفي تلك الفتنة العظيمة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ومن هنا وجب على العبد وهو في دار العمل أن يحرص على القول الثابت، وأن يكون وقافا عند أمر الله عز وجل، فبهما كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله يثبت العبد، أي في هذه الفتنة العظيمة، بل يثبت في الدنيا وفي الآخرة. فبهما يا عباد الله يثبت العبد وكلما كان أثبت قولا وأحسن عملا كان أكثر تثبيتا، كان أكثر تثبيتا يا عباد الله. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فاحرصوا يا عباد الله على عمل الصالحات في هذه الحياة الدنيا، واحرصوا على القول الثابت. فإذا أردت يا عبد الله أن تثبت في تلك الفتنة وأن تنجح في ذلك الامتحان، فإن الواجب عليك أن تعمل ما دمت حيا، أن تعمل صالحا، أن تحرص على عمل الصالحات ولو كان عملك قليلا، فإن هذا من أعظم أسباب الثبات. فإن وقوفك عند حدود الله وائتمارك بأمره وانزجارك عن نهيه يا عبد الله تكون في أمس الحاجة إليه يوم تكون في قبرك، بل وفي يوم معادك أيضا. وعملك الذي تعمله يا عبد الله يأتيك في قبرك. فمن كان عمله صالحا، عمله صالحا فيه التوحيد، وفيه بر الوالدين، وفيه صلة الأرحام، وفيه الصلاة، وفيه الصيام، وفيه الأخلاق الحسنة، فإنه يفرح يا عباد الله في قبره وبعده. ومن كان عمله طالحا فيه الشرك بالله عز وجل، وفيه عقوق الوالدين، وفيه قطيعة الأرحام، وفيه الزنا، وفيه أكل الربا والرشوة، وفيه التبرج، وفيه مساوئ الأخلاق، فإنه يسوء، فإنه يا عباد الله يشقى، يشقى في قبره وبعده. عملك يا عبد الله يأتيك في قبرك. فصاحب العمل الصالح يأتيه رجل، يأتيه في قبره رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول له: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح والمخذول من عباد الله عز وجل. يأتيه في قبره رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، فيقول له: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. لمثل هذا فاعملوا يا عباد الله، لمثل هذا فتهيأوا، ولمثل هذا فاستعدوا. نعوذ بالله من عذاب القبر، ونعوذ بالله من فتنة القبر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. أمرنا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بزيارة القبور، وذكر فيه علة أمره بزيارتها، وهذا في ثلاثة أمور. أما الأمر الأول، قال: فإنها ترق القلب، ومتى رق قلب العبد كان مسارعا إلى الخيرات، ومشمرا في الطاعات، ومشمرا إلى الطاعات، ومبتعدا عن المعاصي والمنكرات. والأمر الثاني، قال: تدمع العين. ودمع العين يا عباد الله علامة على رقة القلب، ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومتى أقحطت العين من البكاء من خشية الله فاعلم أن قحطها من قسوة القلوب، وأبعد القلوب عن الله القلب القاسي. وأما الأمر الثالث، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وتذكر الآخرة، والذي يتذكر الآخرة ويجعلها نصب عينيه دائما يرق قلبه يا عباد الله، ومن ثم تجده مسارعا إلى الخيرات، سباقا إلى الطاعات، مبتعدا عن المحرمات والمنكرات، فإنه بهذا يا عباد الله يلين قلب العبد، ومن لان قلبه وجد أثر ذلك خيرا، خيرا في الدنيا وخيرا في الآخرة. ولهذا قال العلماء: إن زيارة القلوب، إن زيارة القبور هي أعظم ما تلين به القلوب، أعظم ما تلين به القلوب. فزوروا يا معاشر المسلمين القبور، زوروا القبور، وتذكروا الآخرة، وتذكر يا عبد الله يوم تكون واحدا من أصحاب القبور، فيوم زيارتك أنت زائر، وغدا وهو قريب تكون مزورا، يزورك غيرك من المسلمين. فإذا تذكرت تلك اللحظة العظيمة وتذكرت الآخرة حرصت على العمل لها. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا صحيحة سليمة. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا سميع الدعاء، إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، نعوذ بالله من قلب لا يخشع، نعوذ بالله من قلب لا يخشع. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المعتبرين ومن المتعظين بما نسمع من المواعظ والذكر. فإن الذي لا يتعظ يا عباد الله ينبغي عليه أن يراجع نفسه وأن يراقب وأن يراجع قلبه، فلعل قلبه يكون مريضا، بل لعله يكون ميتا، ليتدارك نفسه في دار العمل قبل أن يفجعه الموت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر، يا ذا الجلال والإكرام، يا سميع الدعاء يا ربنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.